بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. أمر الله عز وجل في هذه الآية الكريمة بإتمام الحج والعمرة، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، فكل مسلم عليه في عمره حجة وعليه في عمره عمرة، وما زاد على ذلك فهو تطوع. والثواب للعمرة عظيم، والثواب للحج جزيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فالحج يجب مرة واحدة في العمر، والعمرة تجب مرة واحدة في العمر. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد فهو تطوع، الحج مرة وما زاد فهو تطوع. لكن إذا دخل الإنسان في الحج أو العمرة لزمه إتمامهما ولو كان ذلك تطوعا، لأن الدخول في الحج أو العمرة ملزم لمن دخل بهما أن يستمر فيهما حتى النهاية، حتى إتمامهما، وليس بإمكانه أن يتخلى عنهما أو أن يمتنع عن الاستمرار فيهما، بل إذا دخل تعين عليه المضي فيهما وإتمامهما، ولا يجوز له تركهما إلا إذا حيل بينه وبين ذلك، فهذا شيء آخر. أما أن يترك ذلك بنفسه وبطواعية منه وبرغبة منه، فإنه لا يجوز ذلك، لأن الحج والعمرة إذا دخل فيهما بالإحرام فلا بد من إتمامهما، لا بد من إتمامهما. ليس بإمكان الإنسان أن يرفضهما وأن يتركهما ويمتنع المضي فيهما، بل يتعين عليه لقول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. الإنسان إذا كان صائما تطوع ويعني رأى أنه يحتاج إلى الفطر من أجل مصلحة، كان يكون جاء أو دعاه قريب له أو إنسان صديق له ويشق عليه أنه لا يأكل طعامه، فيجوز له أن يفطر. أما الحج والعمرة فالدخول بهما ملزم للاستمرار بهما، الدخول فيهما ملزم للاستمرار فيهما بقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قوله لله يعني أن هذه العبادة التي هي الحج والعمرة إنما يؤتى بهما لله، والأعمال التي تنفع صاحبها عند الله هي التي تكون خالصة لله عز وجل. العمل إذا كان خالصا لله هذا هو الذي ينفع صاحبه عند الله، وكل عمل يتقرب به إلى الله لا بد فيه من توفر شرطين: أحدهما أن يكون العمل لله خالصا، والثاني أن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا، فلا بد من الأمرين. وهذا هو مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن مقتضى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، إخلاص العبادة لله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. والأمر الثاني أن يكون العمل مطابقا للسنة، ما يكون من الأمور المحدثة أو من الأمور المبتدعة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فلا بد من كون العمل الذي يتقرب به الله عز وجل مع كونه خالصا أن يكون موافقا للسنة، وهذا مقتضى أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شهادة أن محمد رسول الله معناها أنه يصدق إذا أخبر، ويمتثل أمره إذا أمر، ويترك نهيه إذا نهى، وتصدق أخباره، ويعبد الله عز وجل طبقا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالمنكرات والمحدثات والأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما يكون ذلك على وفق السنة كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذان الشرطان لابد فيهما في أي عمل يقبل عند الله أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص رد العمل، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مدورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشرك عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أما كون العمل لا ينفع إلا إذا كان موافقا للسنة، فلقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي لفظ رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني لابد من كون العمل المتقرب به إلى الله مع كونه خالصا لله لابد أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مبنيا على بدع ومحدثات في الدين ما أنزل الله بهم سلطان. هذان شرطان أساسيان لقبول العمل. والله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، بأن تكون العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى لا شريكة له فيها. فقوله لله هذا يدلنا على أن الأعمال لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت لله، أي خالصة لله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان هما شرط قبول العمل كما ذكرت: وأتم الحج والعمرة لله، يعني على كل إنسان دخل في حج أو عمرة أن يمضي فيهما. بعض الناس يحرم من الميقات بالطائرة، وإذا نزل في جدة قالوا له: تذهب للمدينة أولا. قيل له: تذهب للمدينة. على الإنسان إذا قيل تذهب للمدينة أن يذهب عليه إحرامه، لا يترك إحرامه ويلبس ثيابه ويذهب للمدينة عليه ثيابه، لأنه دخل في النسك فعليه أن يستمر فيه حتى يكمله. فإذا ألزم أن يأتي للمدينة أولا قبل أن يذهب إلى مكة وقد أحرم بالطائرة، فإنه إذا نزل في جدة يأتي إلى المدينة وعليه لباس الإحرام، ويستمر عليه لباس الإحرام، ولا يحرم من الميقات من ذي الحليفة، لأنه أحرم الميقات اللي في الجو، لأنه لا يزال محرم، ما يأتي بإحرام في المدينة، إحرامه مستمر معه حتى يدخل مكة ويطوف ويسعى ويقصر إذا كان معتمرا. إذا كان ذلك عمره يطوف ويسعى ويقصر، معنى ذلك أن الإنسان يستمر على إحرامه، يستمر على إحرامه فلا يرفضه ولا يتركه حتى يطوف ويسعى ويقصر، هذا إذا كان معتمرا. وأتم الحج والعمرة لله. فإن احسرتم، يعني منعتم من الوصول إلى البيت، فما استيسر من الهدي، يعني ما نهى الإنسان يتخلى من إحرامه ويحلق ويذبح ما استيسر من الهدي الذي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، سبعة يشتركون في بدنة أو سبعة يشتركون في بقرة، وأما الشاة تتبعها شخص واحد، والشاة يراد بها ما كان من الضأن والمعز سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن كل هذا يقال له شاة. وإن كان الغالب أن الشاة هي يعني أنثى الخروف وأنثى الكبش والتيس أنثاه عنز إلا أنه يطلق على الجميع شاه. فإذا قيل وجب عليه شاه وجب عليه كذا فعليه شاه يعني مناه عليه إما شاة التي هي أنثى الخروف وإما كبش الذي هو الخروف وإما تيس الذي هو ذكر المعز أو عنز التي هي أنثى المعز. يعني هذه أربعة أشياء كلها يقال لها شاه يجب عليه شاه يعني معناه واحد من هذه الأمور الأربعة واحد من هذه الأمور الأربعة يعني ضأن ومعز ذكرا أو أنثى من الضأن والمعز ذكرا أو أنثى. ثم إن الإنسان إذا دخل في الإحرام إن كان محرما بعمرة فهذا هو أفضل الأنساك. إذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وتحلل وإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج وعليه هدي هدي التمتع وهذا أفضل الأنساك الذي ينبغي الإنسان يدخل فيه أن يدخل في العمرة وإذا طاف وسعى قصر وتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ويكمل أعمال الحج وعليه هدي الذي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة الذي هو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وإذا كان أحرم بحج أو عمرة من الميقات فإن كان ساق الهدي معه والناس في هذا الزمان لا يسوق الهدي وإنما يعني سوقه يقوم يعني مكان سوقه الآن حمله والناس لا يحملون الهدي معهم في السيارات لا يحملون الهدي معهم في السيارات فلا يعتبرون ساق الهدي. فعلى من كان كذلك أن يفسخ إحرامه إلى عمره ويكون متمتعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ذلك ورغب في ذلك وهذا يدلنا على أن التمتع أفضل من القران والإفراد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى ترك الإفراد والقران إلى التمتع وهو لا يرشدهم إلا إلى ما هو الأكمل والأفضل لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس للناس وأكمل الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما من ساق الهدي وكما قلت لكم في هذا الزمان الهدي الناس ما يسوقونه ومعنى سوقه أنهم كانوا يمشون على أرجلهم ويسوقونه ويركبون على الدواب ويمكثون بين مكة والمدينة تسع مراحل تسعة أيام وعشرة أيام. أما في هذا الزمان الناس يروحون في السيارات وفي الطائرات والهدي سوقه هنا لا يحصل وإنما حمله هو الذي يمكن والناس لا يحملون الهدي والناس لا يحملون الهدي. فإذا الأفضل في حق المحرم أن يكون متمتعا لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتموا الحج وعمرة لثلاثين صفرا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يعني من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي فليس له أن يحلق رأسه وأن يتحلل من إحرام إلا إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة وحلق رأسه فإنه بذلك يكون تحلل التحلل الأول. وإذا احتاج إلى حلقه لأمر يقتضي ذلك جاز له ولكن عليه فدية لأن الله قال ولا تحلقوا رأسهم حتى يبلغ لهم محلة. قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه يعني واحتاج إلى حلق رأسه أو إلى تغطية رأسه فله ذلك لكن عليه فدية وهي التي قال الله عز وجل فيها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا هو فدية حلق الرأس عند الحاجة إليه والإنسان محرم أو تغطية الرأس عند الحاجة إليه ومحرم أو لبس المخيط عند الحاجة إليه ومحرم أو يعني كون الإنسان احتاج إلى هذه الأمور فإنه عليه أن يأتي بالفدية وهو مخير بين ثلاث أشياء التي ذكرها الله في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. السنة بيّنت الصيام والصدقة والنسك، فجاءت بأن النسك شات، وأن الإطعام إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والصيام 3 أيام. جاء ذلك في السنة في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه الذي كان القمل يتناثر من رأسه، فأمره فأذن له بأن يحلق رأسه وأن يأتي بالفدية التي هي هو مخير فيها بين هذه الأمور 3: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام. هذا مقابل ارتكاب المحظور الذي هو حلق الرأس أو لبس المخيط أو تغطية الرأس. فمن كان منكم مريضا احتاج إلى أن يغطي رأسه، أو احتاج إلى أن يلبس ثياب يعني ثقيلة، أو احتاج إلى أن يرتدي جبة أو غير ذلك مما يدفع، فإنه عليه هذه الفدية. أما إذا استعمل بطانية لفها على نفسه مثل ما يلف الإحرام على نفسه، فهذه لا فدية فيها، لأن الإنسان ما لبس شيء، ما لبس اللبس المعتاد، وكونه يلتحف بالبطانية عند الحاجة إلى ذلك فوق الإزار والرداء لا بأس بذلك، وليس في ذلك شيء إذا احتاج إلى ذلك بسبب البرد، لكن لا يغطي رأسه ولا يلبس مخيطا. فإن غطى رأسه أو لبس مخيطا ففي ذلك الفدية، تغطية الرأس فيها فدية ولبس المخيط فيه فدية. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم يعني الأمن حاصل ولم تمنعوا أو لم يحصل شيء يمنع من الوصول إلى البيت، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني عليه أن ينحر أو يذبح ما استيسر من الهدي، والمستيسر من الهدي شاة أو 7 بدن أو 7 بقرة، شاة واحدة عن النفر الشخص الواحد أو 7 بدنة أو 7 بقرة، يعني 5 أشخاص يشتركون في بقرة، 7 أشخاص في بقرة أو 7 أشخاص في بدنة. هذا هو المستيسر من الهدي، أقله شاة أو 7 بدنة أو 7 بقرة. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فالمتمتع والقارن كل منهما عليه هدي. المتمتع هو الذي أتى بالعمرة وحدها أولا، ثم في الحج أتى في يوم 8 أتى بالحج أو دخل في الحج. والقارن هو الذي أحرم من الميقات بحج وعمرة وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. هذا هو القارن، عليه هدي، والمتمتع عليه هدي، لأن القارن يشبه المتمتع بمعنى أنه أتى بنسكين في سفر واحد، إلا أن المتمتع أتى بالحج مستقلا والعمرة مستقلة بطوافين وسعيين، طواف وسعي للحج وطواف وسعي للعمرة، لأن العمرة مستقلة والحج مستقل ولكل منهما طواف وسعي. أما القارن فهما مقترنان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ولهما طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة، ولهذا سمي قرانا لأن الأعمال واحدة. أعمال القارن مثل أعمال المفرد، المفرد ما عنده طواف واحد وسعي واحد لحجه، وأما القارن فعنده طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، لأن الحج والعمرة مقترنان بإحرام واحد ليس منفصلين كالتمتع. وعليه هدي، لأن المتمتع أتى بسفر بنسكين سفر واحد، والقارن أتى بنسكين في سفر واحد، إلا أن القارن مقترنان الحج والعمرة، والمتمتع منفصلان، العمرة مستقلة والحج مستقل، وعلى كل منهما هدي. فمن تمتع بالعمرة في الحج، ولهذا قالوا إن قول تمتع يدخل فيه القارن والمفرد والمتمتع، لأن القارن تمتع بأن أتى بنسكين في سفر واحد، والقارن والمتمتع أتى بنسكين في سفر واحد وأيضا تمتع فيما بينهما، تمتع فيما بين أن فرغ من العمرة وتحلل منها وبين أن دخل في الحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. فإذا أمنتم فأنت عمرة ذي الحج فمن استيسر بهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. من كان قادرا على الهدي لزمه الهدي في التمتع والقران. من كان قارنا أو متمتعا يلزمه الهدي لكونه قارنا ومتمتعا يلزمه الهدي. وهو شاة أو سبعين أو سبع بقرة. فمن لم يستطع فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. هذه العشرة تقوم مقام الهدي. هذه العشرة أو صيام عشرة أيام تقوم مقام الهدي. والثلاثة الأيام اللي في الحج ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة في السادس والسابع والثامن، لأن هذا أقرب وقت للحج. والإنسان يعني إذا وصل متمتعا إلى مكة في وقت مبكر قد يأتيه قد يحصل له يعني نقود يعني عند الحج وقبل الحج، لكن إذا أخرها إلى الحج ووصل إلى الحج وكان الحج قريبا وصام السادس والسابع والثامن فهذا هو الوقت المناسب، لأن تبين أنه ما عنده قدرة والوقت وصل. فإن لم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد فإنه يصوم أيام التشريق الثلاثة. إن كان صام شيئا قبل العيد يوم واحد يصوم يومين من أيام التشريق، وإن لم يصم شيئا قبل العيد يصوم ثلاثة أيام التشريق. وأيام التشريق حرام صومها إلا لمن لم يجد الهدي، كما جاءت السنة بذلك. يعني قالت عائشة وابن عمر لم يرخص في أيام التشريق أي يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، يعني من لم يجد الهدي يصوم أيام التشريق، لكن هذا إذا لم يصمها قبل العيد. أما إن صامها قبل العيد هذا هو الوقت المناسب لها، وعليه البقية التي هي السبعة إذا رجع إلى أهله. فمن لم يجد أي النسك أي الذبيحة التي هي الهدي فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، تلك عشرة كاملة. هذا الحكم الذي هو وجوب الهدي لمن تمتع خاص بالذين يعني يأتون من الآفاق محرمين متمتعين قارنين. أما من كان من أهل مكة فإنه ليس عليه هدي، ليس عليه هدي، وإنما الهدي للذين يأتون ويسافرون ويأتون بنسكين بسفر واحد، هؤلاء هم الذين عليهم الهدي. وأما أهل مكة إن تمتعوا فعليهم هدي، فليس عليهم هدي إن تمتعوا، لأن الهدي إنما هو خاص بمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام هذا هو الذي عليه هدي. أما ما كان من حاضر المسجد الحرام ومن أهل الحرام فليس عليه هدي ولا الصيام الذي يقوم مقام الهدي، لأن الصيام كما هو معلوم عوضا عن الهدي. تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال واتقوا الله، واتقوا الله أمر بتقواه. وتقوى الله عز وجل أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، تكون عبادة خالصة لله موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تقوى الله، يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذه هي الوقاية وهذه تقوى الله. تقوى الله أن يطاع ولا يعصى، تمتثل أوامره وتترك نواهيه، هذه تقوى الله. ولهذا قال واتقوا الله، يعني استجيبوا لما أمرتم به فافعلوه ولما نهيتم عنه فاتركوه، وهذه تقوى الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني أن من لم يتق الله عز وجل فالله تعالى شديد العقاب، وعلى الإنسان أن يخشى عقاب الله، وذلك بأن يلزم تقوى الله ويبتعد عما عاصي الله حتى لا يكون أهلا للعقوبة وحتى لا يكون مستحقا للعقوبة. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. فالإنسان إذا عرف وعلم بأن الله شديد العقاب فإنه يحذر أن يقع في أمر يعاقب عليه. والله تعالى يقول إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ويقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول إن الدنيا قد ارتحلت مقبلة مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. عمل يعني تقوى الله. الإنسان في هذه الحياة هو في عمره زاده إلى الآخرة تقوى الله. قال الله عز وجل تزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الناس في أسفارهم الدنيوية يأخذون معهم ما يحتاجون إليه، وفي السفر إلى الآخرة الزاد فيه تقوى الله، امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله، هذه تقوى الله، وهذه زاد الآخرة. والدنيا دار العمل والآخرة دار الجزاء. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم يعني في الحياة الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. يحاسب الإنسان على ما قدم في هذه الحياة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولهذا فالناصح لنفسه والحريص على سعادته أن يمتثل ما أمر به ويجتنب عما نهي عنه، لأن الناس مكلفون في هذه الحياة وممتحنون، فمنهم من يوفق بأن يكون على الصواب، ومنهم من يكون بخلاف ذلك فينحرف عن الجادة، ينحرف عن الجادة فلا يخلص العمل لله ولا يكون عمله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل على المسلم أن يعمر حياته بما يعود عليه في الآخرة بالسعادة، بما يعود عليه بسعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويحذر من أن يخل بالأوامر ويقصر فيها أو يقع في المحرمات والمحظورات التي تسخط الله فيستحق على ذلك العقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة يحتاج إلى صبر واحتساب وجد واجتهاد وعمل، وأما النار فإنها محفوفة بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأقدم على ما تشتهيه النفس ولو كان حراما فإن ذلك يؤدي به إلى النار، لأن الذي بين الجنة بين النار وبين الناس هو هذه الشهوات، وبين الإنسان وبين الجنة الأمور الطاعات الشاقة التي فيها مشقة. ولهذا قال حفت الجنة بالمكاره، والمكاره تحتاج إلى صبر، الأوامر تحتاج إلى صبر، والنواهي تحتاج إلى صبر. لا بد من الصبر على طاعة الله على أوامر الله ولو شقت عن النفوس، لأن العاقبة حميدة. ولا بد من الصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأن العاقبة وخيمة عندما يقدم على ما تشتهيه النفوس ولو كان حراما، هذا يفضي به إلى النار، وهذا هو الذي يؤدي به إلى النار. والعاقل يعمل على ما فيه سعادته ويحذر عن الوقوع فيما فيه شقاوته. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا من يسمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه، وأن يعودوا إلى بلادهم وهم غانمون سالمون قد ربحوا في حجهم وعادوا بخير. ولهذا يجب على كل إنسان أن يحرص على أن يكون في حجه على الجادة وعلى الصواب، وأن يعود إلى بلاده وهو أحسن مما كان عليه قبل أن يأتي من بلاده. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: من أراد أن يحج متمتعا وسيذهب إلى مكة ليلة الثامن، متى يصوم 3 أيام التي في الحج؟ إذا كان أنه ذهب متأخرا وذهب بالعمرة يعني في وقت متأخر، فإنه يصوم 8 و9 و11 أو 8 و11 و12، المهم أن يدرك ما يدرك قبل يوم النحر، ويأتي بما لم يمكن في أيام التشريق. والأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرا ليكون أقوى له وأنشط على الدعاء والاستغفار، ولا يكون صائما فيحصل له الكسل والخمول والنوم بسبب الصيام، فينبغي أن يكون مفطرا. ولو صامه جاز، يعني كونه يصومه يعني لكونه يعني يعني من الأيام 3، لكن الأولى أن تكون قبل ذلك. فإذا صام 8 و11 و12، وإن لم يفعل قبل الحج يصوم 11 و12 و13. يقول حفظكم الله: نحن أهل المغرب نمر على الميقات أو نحاذي في الطائرة، ثم بعد نزولنا بمطار جدة نتجه إلى المدينة، فهل يجب علينا أن نحرم في الطائرة أو نترك ذلك حتى نذهب من المدينة إلى مكة فنحرم من ذي الحليفة؟ إذا كان أنكم ستأتون إلى المدينة فإنكم لكم تتجاوزوا الميقات، وإذا نزلتم في جدة تأتون للمدينة، لأنكم تجاوزتم الميقات لستم ذاهبين إلى مكة، بل تجاوزتموه لتذهبوا إلى المدينة، فلكم أن لا تحرموا بالطائرة. وإذا نزلتم في جدة تأتون المدينة وتحرمون من ذي الحليفة، تحرمون من ميقات المدينة. الحاصل إذا كنتم يعني تعلمون أن مجيئكم إنما هو للمدينة قبل أن تذهبوا إلى مكة، فلا تحرموا بالطائرة، وإنما تحرمون من ميقات المدينة إذا وصلتم المدينة. وكونكم تجاوزتم الميقات لا يؤثر، لأنكم ما تجاوزتموه ذاهبين إلى مكة، تجاوزتموه ذاهبين للمدينة، تجاوزتموه ذاهبين للمدينة لتحرموا من المدينة. مثل لو أن إنسان جاء من اليمن ولكنه لا يريد أن يدخل مكة، يريد أن يأتي للمدينة أولا، فله أن يتجاوز ميقاته الذي هو يلملم ويذهب إلى المدينة ويحرم المدينة. وإنما الممنوع أن يذهب إلى مكة وهو يريد النسك، فهذا هو الذي يجب عليه أن يحرم. أما من مر بالميقات لا يريد مكة وإنما يريد أن يذهب إلى المدينة مثلا، سواء كان جاء بالطائرة أو جاء من اليمن يعني بالسيارات، فيمر بميقات لملم في طريقه إلى المدينة، ليس عليه شيء، لأنه ما تجاوز الميقات ذاهبا إلى مكة، وإنما تجاوزه ذاهبا إلى المدينة، وله ذلك لا بأس بذلك. هل تتعدد الفدية بتعدد المحظورات حال الإحرام؟ نعم تتعدد الفدية، إذا غطى رأسه عليه فدية، وإذا لبس مخيط عليه فدية. نعم. رجل قيل له: تذهب إلى المدينة بعد أن أحرم في الطائرة، فهل يتحلل إذا كان استثنى عند عقد نية الإحرام بقوله: محلي حيث حبستني؟ لا لم يحبس الآن، لم يحبس عن البيت وإنما أخر وصوله إلى البيت. ولهذا هذا الذي قيل له تذهب المدينة أولا يأتي المدينة وعليه إحرامه لا يتخلى عن الإحرام، يعني كما قلت في أول الدرس إذا دخل الإنسان في النسك عليه أن يستمر فيه حتى يكمله. فإذا قيل له اذهب للمدينة وقد أحرم بالطائرة يذهب المدينة وعليه إحرامه ويستمر عليه إحرامه في المدينة، ويذهب إلى المدينة وعليه إحرامه لا يحرم من ميقات حليفة لأنه محرم من الطائرة. فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر حيث يكون معتمرا وبذلك يتحلل. هذا يقول إنسان أحرم في الطائرة ثم بعد وصوله لجدة جيء به إلى المدينة فخلع إحرامه ولبس ثيابه وحصل منه جماع لأهله، فماذا عليه؟ الإنسان الذي لبس ثيابه وخلع إحرامه مخطئ وفعل أمرا غير صحيح، كما قلت أن الإنسان إذا دخل الإحرام ليس له أن يتخلى عنه، ليس له أن يتخلى عنه وإنما عليه أن يستمر فيه، فهو يأتي المدينة وعلى إحرامه. لكن إن يعني تركه يعتبر ما تركه ولا يزال متلبس ولا يؤثر إلا الجماع، يعني اللبس لا يؤثر إذا كان جاهلا أو ناسيا، وإنما لا يؤثر هو الجماع، فالجماع يفسد الإحرام. وإذا كان يعني جاء بعمرة وأحرم بعمرة فإن عليه أن يكمل العمرة، يذهب إلى العمرة ويكملها وهي فاسدة، يكملها وهي فاسدة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي جاءت من العمرة الأولى، وعليه شاة، يعني معناها أنه يعني يلزمه أن يكمل العمرة الفاسدة ويأتي بعمرة أخرى مكانها ويأتي ويذبح شاة. رجل مر بالميقات وهو ينوي العمرة ويرتدي جلباب ويلبس ملابس الإحرام، فهل عليه شيء؟ إيش؟ رجل مر بالميقات وهو ينوي العمرة ويرتدي جلباب ويلبس ملابس الإحرام. يرتدي جلباب؟ نعم. يعني لبس ثوبا على الإزار والرداء؟ وليش يرتدي جلباب؟ الجلباب هو الثوب، يعني ما أدري إيش مقصوده، هل هو يعني معناه لابس لباس الإحرام وفوقه ثياب؟ ليس الإنسان يلبس الثياب وهو محرم، وإنما يلبس الإزار والرداء. وإذا كان أنه مر بالميقات يعني وقد نوى ودخل في النسك فإنه يكون محرما بذلك، فإنه يكون محرما بذلك. وإذا كان متعمدا لبس الثياب فإنه يكون آثما وعليه الفدية، وهي التخيير بين أمور ثلاثة التي ذكرناها، وهي الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. وإذا كان هذا الفعل الذي أشار إليه من أجل أنها يعني ما عنده تصريح ويذهب بهذه الطريقة فلا ينبغي الإنسان يفعل هذا الفعل، عليه إن تيسر له الحج وحصل على تصريح حج، وإن لم يحصل له يجلس ولا يشغل نفسه بالتعرض لأن يحصل له شيء ما ينبغي، وأيضا لا يعرض نفسه لإيذاء الحجاج والتضييق عليهم لكونه إذا لم يحصل التقيد بالتراخيص يعني يحصل أضرار يعني في الحج لكثرة الناس وكثرة الزحام. فهذا تنظيم لمصلحة الحجاج، والإنسان إن تيسر له تصريح ذهب ولم يتيسر له يحمد الله أنه قد حج فرضه وأن يبقى ولا يشغل نفسه في الذهاب يعني وليس معه تصريح. من كان قارنا ووصل مكة فطاف ثم اشترى الهدي وجعله معه في سكنه، هل يجوز له أن يجعله أن يجعل يقلب إحرامه إلى تمتع؟ لا، الذي اشترى من مكة ما يقال أنها الذي اشترى هدي من مكة وحفظه ما يقال له متمتع، المتمتع هو الذي جاء به سائقا له، أما من اشتراه من مكة لا يعتبر متمتع. الناس يشترون من مكة هديهم سواء قبل الحج أو بعد الحج، وإن اشتروه قبل الحج وجعلوه يعني في مكانه ولا إذا جاء من ذبحوه ما يعتبر هذا سوق الهدي ولا يعتبر سوق الهدي، وإنما هذا له أن يفسح إحرامه إلى عمره إذا كان قارنا أو مفردا. ما حكم من اشترى هديه من جزار؟ هل برئت ذمة الحاج أم الأفضل أن يشتريه من مكان مخصص لذلك؟ من جزار؟ نعم. إذا كان الجزار عنده غنم واشترى منه ما في بأس، إذا كان الجزار عنده غنم واشترى منه وجزر له يعني هذه الشاة وأخذها وفرقها على المساكين خلاص ما في بأس، كون يشترى من جزار أو من غير جزار. أما كون يجي يشتري لحم هذا مو بهدي، يشتري من جزار لحم شيء مذبوح يشتري منه هذا لا يعتبر هدي، يعني يشتري ذبيحة يعني ثم ينحرها الجزار أو غير الجزار، يذبح الجزار أو غير الجزار، هذا هو الهدي. أما كونه يشتري لحم من الجزار ما يعتبر هدي، لأن الهدي شيء يذبح لله عز وجل. فالحاصل أن شراء الذبيحة من الجزار وكونه يجعله يذبح حاله ويعطي هجرته لا بأس بذلك. رجل به مرض بالمسالك البولية واحتاج لعملية جراحية ترتب عليها أنه يخرج البول منه في كيس خارجي، ولا بد أن يلبس الملابس الداخلية لحفظ هذا الكيس، وهو يريد الحج، فهل يجوز له إذا أحرم أن يلبس هذه الملابس لحفظ هذا الكيس وماذا عليه؟ نعم، يعني يجوز له ذلك، لكن عليه الفدية، وهي كونه يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام بسبب اللبس الذي احتاج إليه. يقول: من كان مريضا في أيام المبيت في منى ولم يستطع أن يمكث بمنى ومكث يوما واحدا في مستشفى في مكة حيث كان به ألم شديد في رجله ولا يستطيع المشي، ماذا عليه؟ أبد معذور إذا كان في المستشفى، أنه مريض في المستشفى يعني ليس في منى، وكان سبب وجوده في المستشفى يعني المرض، ليس عليه شيء. هذا مثل الأطباء الذين يعني يجلسون حتى في المستشفيات مكة، فإن لها يجوز لهم ترك المبيت. فكذلك المريض الذي كان في مستشفى يعني ليس عليه شيء في ترك المبيت منه، لأنه معذور في كونه في المستشفى. يقول: إذا تعود الشخص على تقليم أظفاره بأسنانه فما حكم ذلك إذا فعله وقت الإحرام وهو يفعل ذلك بلا علم بل عادة؟ أولا، كون الإنسان يأخذ أسنانه بأظفاره بأسنانه هذا شيء مو طيب، لأن فيه قذارة، وفيه لأن الأظفار وهذه يكون فيها وسخ ويجتمع فيها وسخ، يعني فهذا يعني شيء مستقدر وغير لائق ولا ينبغي. وإذا كان حصل ذلك له يعني نسيانا أو كونه يعني من يعني ما تعمد ذلك ليس عليه شيء، وإن تعمد فإنه يكون عليه الفدية التي هي التخير بين أمور ثلاثة. لكن هذه العادة السيئة على الإنسان يقلع عنها، لأن هذا من أسباب سلامته وعدم تعرضه للأمراض، لأن هذا الوسخ الذي يكون في بين الأظفار إذا وصل إلى الفم يعني وصل إليها شيء قدر قد يترتب عليه مضرة. يقول: ما حكم استقدام عمالة من الخارج وتأجيلهم في الداخل على المواطنين؟ التنظيمات اللي وضعتها الدولة يتقيد الإنسان بها، والدولة ترخص أو تعطي الناس من أجل أن يشتغلوا عند الناس، ما هو يبثهم عند الناس ويأخذ عليهم يأخذ أجرة، يعني يشتغلون يعطون شيء مقابل أنه كثير لهم، وهو يعني استقدمهم لهذا العمل، يعني هذا لا تقره الدولة، وإنما يعني الإنسان تقر الدولة لأن يأتي إنسان ليعمل عنده ويكون مسؤولا عنه. أما أن يأتي عمال ويسيبهم وكل شهر يعطونه مقدار معين مقابل أنه أتابهم وقد أهملهم وسيبهم، هذا غلط، هذا لا يصلح، وهذا لا يتفق مع يعني تعاليم الدولة التي رخصت باستخدام العمالة من أجل الحاجة من أجل حاجة الإنسان، أما هذا ليس محتاج، هذا محتاج إلى أن يحصل رواتب، يحصل رواتب بسبب هؤلاء العمال، يفلتهم يشتغلون ويمشون له راتب. يقول سؤال الثاني: وما حكم أخذ أتعاب أو سمسرة مقابل التوفيق بين الشركة صاحبة تأجير العمال وبين الشركة المسند إليها العمل؟ إيش السؤال؟ أخذ أتعاب أو سمسرة مقابل التوفيق بين الشركة صاحب التأجير العمال وبين الشركة المسند لها العمل. الشركة الثانية إيش؟ يعني شركة صاحبة، يعني شركة عند عمال، وشركة تريد عمال، شغل العمال، شغلهم. نعم، إذا كان إنسان يتوسط بين الجهتين وأخذ يعني وكان يعني واسطة بينهم، فله أن يأخذ، أقول له أن يأخذ أتعاب في هذا سمسرة وعمولة. يقول الحاج الذي هو من خارج المملكة: هل يؤدي السنن الراتبة والنوافل وقيام الليل باعتبار أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، أم يلتزم بالفرائض حسب؟ الغالب أن الناس الذين يأتون إلى المدينة أنهم يجلسون أكثر من أربعة أيام، ومن جلس أكثر من أربعة أيام يعتبر مقيم، وحكمه حكم المقيمين، فله أن يعني يفعل ما يفعل أهل المدينة، يتنفل ويصلي ما شاء، وحكمه حكم المقيمين، ويتم ولا يقصر ولا يجمع، لأن حكمه حكم المقيمين. فإذا يعني غالب الحجاج أنهم يجلسون هذه المدة، أما إذا جلس أربعة أيام فأقل أو أقل من أربعة أيام هذا يعتبر مسافر. لكن الناس الآن ما يصلون وحدهم، يجون يصلون في المسجد النبوي مع الجماعة، وإذا صلى الإنسان مع الجماعة فله أن يتنفل، لا سيما هو في هذا المكان الذي تضاعف فيه الحسنات، تضاعف فيه الصلاة، والصلاة بألف صلاة فيما خير من ألف صلاة فيما سواه، الفرض بألف فرض والنفل بألف نفل. فعلى الإنسان أنه إذا جاء أن يصلي ما أمكنه من الصلوات، حتى ولو كان يعني سيمكث يومين أو ثلاثة، يعني المدة التي لا يعتبر فيها مقيما وإنما يعتبر فيها مسافرا. نعم. يقول: لماذا قدم الحج على العمرة في قوله: وأتم الحج والعمرة لله؟ لأن الحج يعني كما هو معلوم يعني أعظم من العمرة، ويعني والحج هذا واجب بإجماع المسلمين، وأما العمرة ليس فيها إجماع على وجوبها بل فيها خلاف. ثم أيضا الحج له أعمال يعني كثيرة وله موسم معين، وأما العمرة فالسنة كلها وقت للعمرة، والحج له وقت معين، الحج عرفة، من لم يصل إلى عرفة ويقف بها في زمن الوقوف ما يعتبر حج. فإذا الحج يعتبر لأنها أعماله كثيرة، فيه طواف وسعي وفيه عرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار ونحر الهدي، ويعني أمور كثيرة كلها في الحج ولا توجد في العمرة. فقدم الحج على العمرة لأنها يعني لأنها أعظم، ولأنه ولأنه الواجب، ولأنه أحد أركان الإسلام الخمسة. العمرة ليست أحد أركان الإسلام وليست من أركان الإسلام، الحج أحد أركان الإسلام والعمرة ليست كذلك، بل فيها خلاف، منهم من قال إنها مستحبة ومنهم من قال واجبة، وأما الحج فإنه ركن من أركان الإسلام الخمسة. يقول: ما قولكم في أخذ السند للهدي من المدينة؟ طيب، لكن السند يأخذه من الجهة التي خصصتها الدولة، وهو شركة الراجحي التي تنوب عن البنك الإسلامي، هذا هو الذي ينبغي الإنسان يتعامل معه. أما الناس الآخرين لا يدرى من الصادق من الكاذب، فلا يتعامل مع أحد قد يكون يغشه، ويعني لا يقوم بما يجب عليه بأن يخونه ولا يكون أمينا، فالإنسان عليه أن يتعامل مع الجهة التي اعتمدتها الدولة. نعم. يقول: حفظك الله، شاب مقيم في بلاد الكفر وخطب ابنتي علما بأنه على خلق طيب وملتزم بشرع الله، فهل أزوجه أم أمتنع علما بأنه سيأخذها إلى بلاد الكفر؟ الأولى للإنسان أن يزوج ابنته رجلا كفءا يبقيها في بلاد المسلمين، ولا يكون إقامتها وعيشها في بلاد الكفر. يقول: من حج أو اعتمر عن ميت فهل أجر الركعتي الطواف للميت؟ لأن المعروف عندنا أنه لا يمكن أن يصلي عن ميت. نعم، لا يصلي أحد عن أحد، لكن الحج بكل ما فيه هو للمحجوج عنه، ويعني الركعات هذه هي من جملة أعمال الحج، فلا يقال يعني أن أن أن أن هذه لا يعني تخرج عن تكون المحجوج عنه، لأنها تابعة لغيرها. أما كل إنسان يصلي ركعتين عن إنسان عن ميت، ليس له أن يصلي ركعتين، له أن يتصدق عنه، له يحج عنه، له يعتمر عنه، وإذا حج عنه واعتمر ففيه صلاة ركعتين، وهذه تابعة لأعمال الحج أو لأعمال العمرة. يقول فضيلة الشيخ: أثر ابن مسعود مع النفر الذين كانوا متحلقين في المسجد، أليس فيه دليل على عدم جواز الإتيان بالأذكار من تسبيح وتهليل وتكبير جماعة؟ إلا في دليل، الأصل أن كل واحد يذكر الله على حدة، ويكون تعبده على حدة، ما يكون ناس يتجمعون يذكرون سواء بحصى أو بغير حصى، يعني كل ذلك يعني غير سائغ، لكن كونهم يجتمعون ويسمعون القرآن أو يسمعون ذكر أو يسمعون يعني تذكير وكلام طيب من أحدهم يذكرهم لا بأس، وأما كونهم يجتمعون من أجل أنهم يعني يسبحون تسبيحا جماعيا أو تكبيرا جماعيا أو يعدون بالحصى أو غير ذلك مما ليس له أساس، فهذا ليس لهم أن يفعلوا. وهل تلاوة القرآن جماعة من ذلك؟ نعم، تلاوة القرآن ما تكون تلاوة جماعية، وإنما تكون بيكون واحد يقرأ والباقون يسمعون، فهذا هو الذي فيه الفائدة. وأما أن يكونوا يقرؤون بصوت واحد لا يتقدم أحد ولا يتأخر، كل واحد مشغول بأنه لا يسبق ولا يسبق، لأن هذا خلاف ما يعني ينبغي أن تكون القراءة عليه، وهو التأمل والتفكر والتدبر. فإذا كان جماعة يقرؤون كل واحد يقرأ على حدة ثم يسمعون الباقون ويصحون له ويسددون، هذا شيء طيب، يعني هذا يقرأ ثم هذا يقرأ ثم هذا يقرأ ثم هذا يقرأ ويصوبون له إذا أخطأ وينبهون، هذا عمل جيد. أما أن يكونوا بصوت واحد أو يهزون أيضا يعني أجسامهم، هذا كلها أعمال لا نعلم لها أصلا. يقول: ما حكم مصافحة العجوز وابنة عم الأب أو ابنة عم الأم مع العلم بأنها كبيرة في السن؟ الإنسان ليس له أن يصافح امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، لا العجائز ولا الشابات، وما مست يده يد امرأة عليه الصلاة والسلام، وكان يبايعهن بالكلام، أما الرجال يبايعهم مع المصافحة، وأما النساء تأتي المرأة وتقول بايعك على أن لا يشرك بالله شيئا ولا أسرق ولا أزني ولا كذا، فيقول عليه الصلاة والسلام: قد بايعناك كلاما لا مصافحة. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ليس له أن يصافح أجنبية، لا قريبة ولا بعيدة، لا كبيرة ولا صغيرة. يقول: نحن إخوة من فرنسا، وأردنا أن نخبركم يا فضيلة الشيخ أن الحكومة الفرنسية تريد أن تضع قانونا جديدا لكي يكون الستار الحجاب ممنوعا للنساء، وذلك بعد شهرين بعد أن منعت النساء والطالبات من الحجاب في المدارس العامة، فماذا نفعل وما هي نصيحتكم بارك الله فيكم؟ نصيحتي لكم أن تنتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، هذا هو الذي أنصحكم به، يعني حتى تبتعدوا من الكفار وأعمال الكفار. ما حكم من يريد أن يحج عن أب له مريض؟ إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فيجوز الحج عنه، وأما المرض الطارئ فهذا لا يحج عنه. المرض الذي هو طارئ يعني يحصل شفاء بعده هذا لا يحج عنه. أما المرض المستديم الذي يعني دائم شلل أو غير شلل مما هو مستمر فالإنسان يحج عنه، لأن الحي يحج عنه في حالتين اثنتين: أن يكون هرما كبيرا لا يستطيع الركوب السفر، أو يكون مريضا مرضا لا يرجى برؤه. يقول: معي امرأة أجنبية كبيرة في السن وجعلوني محرما لها، فما الحكم؟ لم يجعلك الله محرما لها، جعلوك يعني ليس لهم أن يجعلوك، والله تعالى هو الذي يجعل وهو الذي يعني يشرع. ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا هو الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فيعني سفرها بدون محرم لا يجوز، وأيضا كونك أنت تقبل أن تسافر معك يعني وأنت لست محرما لها، يعني أنت شاركت في الإثم. ويعني الحج حج يصح، لأن المرأة لو حجت بدون محرم صح حجها وأثمت لأنها فعلت أمرا منكرا فتأثم عليه، والحج يكون صحيحا لأنه ليس من شرطي، لأن المحرم ليس شرطا لصحة الحج، وإنما هو شرط لوجوب الحج، شرط لوجوب الحج لا لصحته. يعني عملها منكر وأنت يعني متعاون على الإثم والعدوان، وحجها صحيح إذا حجت، وعليها أن تتوب وتستغفر ولا تعود لمثل ذلك لا أنت ولا هي. والحج إذا حصل منها فهو صحيح، لا يقال أنها لم تحج بل قد حجت ولكنها آثمة بفعلها المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يقول: ما حكم تخفيف اللحية؟ اللحية لا يتعرض لها لا بتقصير ولا بحلق، لا يتعرض لها بتقصير ولا بحلق، وإنما تترك كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحيته، وكان كث اللحية وما كان يأخذ منها شيئا، وأصحابه رضي الله عنهم يعني كانوا يعني لحاهم كثيفة كثة. وبعض الصحابة جاء عنه أنه كان يأخذ من شعره أو من شعر لحيته ما زاد على القبضة، لكن هذا اجتهاد منهم، والعبرة بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ليس له أن يتعرض لها لا بحلق ولا بتقصير. يقول: رجل حج قارنا ولم يطف طواف القدوم وطاف طواف الإفاضة، فهل يطبع ويرمل في الأشواط كطواف القدوم؟ لا، لأن الإنسان يعني كما هو معلوم يعني عندما يأتي إلى مكة أولا يعني يرمي الجمرة ويحلق ويلبس ثيابه، ولبس الثياب ما فيه الطباعة. يقول: رجل حمل هديه معه في السيارة، فهل هذا يعتبر أنه ساق الهدي؟ نعم يعتبر ساق الهدي، لأنه بمعنى لأن السوق كان يعني يمشون وراءه ويسوقونه، وهنا حملوا والحامل له مثل السائق له، الحامل في هذا الزمان مثل السائق له فيما مضى. يقول: هل يجوز صبغ الشعر بالسواد؟ وإذا كان يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه جاء النهي عنه. يغير بغير السواد، يغير بغير السواد. وهل يجوز لبس الخمار للنساء في وقت الإحرام؟ نعم، النساء يستعملن الخمار ولا يستعملن النقاب أو البرقع الذي يخاط على مقدار الوجه، لكن المرأة تكشف وجهها، المرأة تستعمل الخمار ولا تستعمل النقاب الذي يخاط على مقدار الوجه، ليس للمرأة أن تلبسه في حال الإحرام، وليس لها أن تلبس القفازين الذي توضع فيهما اليدان، وإنما تغطي يديها بثوبها أو عباءتها، وتغطي وجهها عند مجيء الرجال أو عند كونها مع الرجال الأجانب بخمارها الذي تسدله من رأسها على وجهها. أما كونها تلبس البرقع والنقاب الذي يكون يخاط على مقدار الوجه ويكون فيه مكان خروج العينين ما يخص العينين، فليس للمرأة أن تفعل ذلك، ولكنها تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بخمارها الذي تسدله من رأسها على وجهها، وإذا كان ما عندها رجال فإنها تكشف وجهها. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: حاضت امرأة بعد اليوم التاسع من ذي الحجة ولم يبق معها متسع وهي من خارج البلاد، فما الحكم الشرعي في حالتها؟ المرأة إذا حاضت وهي لم تطوف طواف الإفاضة عليها أن تبقى حتى تطوف، وإن كان الذهاب والرجوع يعني سهلا عليها يمكنها أن تذهب وتعود بعد الطهر للإحرام للطواف، ولكن إذا كان ذا الزوج لا يقربها زوجها حتى تكمل تأتي بالطواف الذي بقي عليها، وكذلك السعي إذا كان بعد الطواف سعي. يقول: هل أستطيع أن أعتمر عن والدي مع العلم بأني أريد أن أحج متمتعا؟ الإنسان المتمتع العمرة والحج له، وله أن يجعل العمرة لغيره والحج لنفسه أو العكس، له أن يجعل الحج والعمرة له، وله أن يجعل الحج والعمرة لغيره، وله أن يجعل العمرة له والحج لغيره أو العكس، كل هذا صحيح. وفي جميع الأحوال هو متمتع عليه هدي، وعليه هدي إن استطاع، وإلا صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. يقول: من أقام بمكة فترة يسيرة لم تتجاوز السنة، فهل هو يعتبر من أهل مكة أو عليه هدي؟ إذا كان مقيما أو يعني عنده إقامة أو ناوي الإقامة في هذا البلد، فإنه إن تمتع ليس عليه هدي. هذا يسأل عن زكاة الفطر: ما حكم إرسالها إلى إحدى أفراد عائلته الفقيرة؟ فهل يجوز أن ينقلها من بلد إلى بلد، يقول مثلا من فرنسا إلى أفراد عائلته الذين بتونس؟ نعم يجوز، لكن إذا كان هناك مسلمون فقراء عندك فهم أولى، وإن أرسلتها إلى يعني وكلت إلى إنسان يعني يقوم ب يعني شراء يعني الطعام الذي يدفع زكاة الفطر في وقته وصل إلى المساكين في وقته، يعني معناه قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين الذي هو وقت إخراج زكاة الفطر، فإن ذلك يصح. يقول: ذهبت العام الماضي إلى الحج ولم أحصل على تصريح، وعند دخول مكة لم أستطع الدخول فرجعت إلى البيت علما بأني عند الإحرام اشترطت، وقلت إن حبسني حابس محلي حيث حبستني وخلعت إحرامي، فماذا علي الآن؟ إذا كان الإنسان اشترط وقال حبسني حابس محلي حيث حبستني ثم يعني لم يمكن من الوصول إلى مكة فإنه ليس عليه شيء. يقول: نحن 7 إخوة، منا 4 ميسوري الحال، فهل يجوز أن نشترك الجميع في أضحية بقرة على أن يكمل الميسور لمن لا يستطيع أن يكمل ثمن الأضحية؟ أعد. نحن 7 إخوة، 4 منا ميسوري الحال والباقي يعني ضعيف حالهم، يريدون يشتركوا في بقرة بحيث ميسور الحال يكمل ثمن الأضحية. إذا كان أن أن أن, أن أعطى يعني يعني يعني هذا الذي بقي وأرادوا أنهم يشاركون وأعطوه يعني قيمة الأضحية وشاركهم فيها فله ذلك، لأنه قد أحسن كونه يعني ما عندهم شيء يضحون به وأعطاهم يعني قيمة الأضحية، ويعني فإن ذلك صحيح، لأن هذا ضحى وهذا أعطاه يعني شيئا يضحي به، لكن لا يضحي عنه، يعني الإنسان يضحي عن نفسه ولا يضحي عن شخص معين، ولا يضحي عن شخص معين يعني بحيث يعني يقول أنه يضحي عنه وهو يعني غير قادر، وإنما يعطيه الفلوس التي بها يعني يكون قادرا ويضحي، أو أنه يضحي بهذه الأضاحي كلها عن نفسه ويعطي يعني أخاه الفقير قسما كبيرا من اللحم، فإن ذلك طيب. هل يجوز أن نعطي شخصا مبلغا من المال لكي يحج عن والدي؟ إذا كان متوفى نعم يجوز، أو كان مريضا مرض لا يرجى برأه أو هرما كبيرا، هؤلاء الذين يحج عنهم ويناب عنهم، فلك أن تحج بنفسك ولك أن تعطي من يحج عن أبيك أو أمك. يقول ما نصيحتكم لمن يتهاون بإسبال إزاره؟ الواجب هو عدم الإسبال وترك الإسبال، لأن الإسبال حرام، والإنسان يجعل ثيابه فوق الكعبين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن وكان في مرض موته والناس يزورونه وهو في شدة وفي ألم شديد، يسقونه اللبن فيخرج من جوفه ويسقونه الماء فيخرج من جوفه، جاءه شاب وزاره وأثنى عليه وقال هنيئا لك يا أمير المؤمنين، عملت كذا، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسنت صحبته، وصحبت أبو بكر ووليت فعدلت. فقال وددت أن يكون ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما ذهب الغلام وإذا ثوبه يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام، يعني في شدة وفي يعني ألم شديد، ومع ذلك ينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى لثوبك، لأن الثوب إذا كان ينزل يتوسخ، يصير وسخ يعني فيه أسفله. فإذا في مصلحتين، مصلحة دنيوية ومصلحة أخروية، مصلحة أخروية ودنيوية أيضا، وهي تقوى الله، يعني تقوى الله فوائدها في الدنيا والآخرة، وأيضا فائدة يعني دنيوية وهي كون الثوب ما يتوسخ. يقول رجل مصاب بسلس وهو إذا تحرك كثيرا خرج منه، فهل يتوضأ ويصلي في بيته على وضوئه، أو يأتي إلى المسجد ويصلي جماعة مع فقده للوضوء؟ يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يأتي ويصلي، ولا يضره كونه يحصل منه شيء، وإنما يعمل شيء يعني يمنع من خروج النجاسة وكونه تسقط في الأرض وفي الثياب، يعني يعمل شيء يمنعها ويحجبها. من أراد الحج وأراد أن يصوم 10 أيام من ذي الحجة لفضل هذه الأيام، فهل يشرع له الصوم؟ إذا كان يعني إذا كان مقيما فينبغي له، وحتى لو كان مسافرا له أن يصوم، له أن يصوم، إلا أنه يوم عرفة ليس للحجاج، ولا ينبغي للحجاج أن يصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف مفطرا